من القاهرة نحييكم أيها السادة، هذا ملتقانا المتجدد مواجهة، لقاء مواجهة اليوم السبت 15 من شهر أكتوبر من 2022، ونسعد أن نكون في حضرة الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرحبا بك. أهلا بك دكتور. أستاذ مياد. أهلا فندم. فريق العمل يقدم لك التحية. على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، رئيس التحرير أحمد دياب، من أمام الميكروفون دكتور هشام محمود ومياد الفيشاوي. لقاء مواجهة على الهواء، إخراج كريم فرج. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حوارينا وكل ما فينا، بحب حوارينا وكل ما فينا، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر. كلنا بنحب مصر، وجميل جدا أن تنتعش في الذاكرة دائما الأيام التي لها تاريخ، وبخاصة إذا ما كان هذا التاريخ في واقعنا حي نابض بالعزة بالكرامة. اسمح لنا كاتبنا القدير الكبير أستاذ أحمد رفعت أن يكون مبتدأ هذا اللقاء كلمة تقدير وتحية لقواتنا المسلحة والقوات الجوية التي احتفلنا أمس بيوم له تاريخ 14 من شهر أكتوبر. كل التحية وكل يعني عبارات المجد والخلود لأبطالنا وشهدائنا من جنود وضباط القوات المسلحة. وطبعا هو بس اليوم ده محتاج يتوضح شوية دكتور. نعم. لأن في ناس تسمع عن معركة المنصورة، في ناس عارفة يعني اللي حصل يوم 14، لكن ممكن تبقى بعض التفاصيل مش واضحة. القصة كلها انه احنا يعني ازاء التفوق في القوات الجوية الإسرائيلية عدلنا المسألة ووزلناها بموضوع حائط الصواريخ. نعم. عشان تحيد القوات الجوية للعدو انت عملت حائط الصواريخ بحيث يبقى قدرته على الدخول الى اراضيك صعبة وتكاد تكون مستحيلة. فعملت انت طبعا يعني كل الناس عارفة بقى التضحيات اللي اتعملت عشان الحائط ده يتعمل، عملته بطول خط القناة وامتدادات يعني شوية كده مغطي البحر الأحمر، فما كانش قادر العدو الإسرائيلي يجي يدخل الحدود المصرية من الناحية دي خالص. لا. لأنه أول ما يقرب قبل 15 كيلو بتتساقط بيتضرب بتقع الطيارات. المشاهد اللي احنا بنشوفها في بعض الحاجات التسجيلية دي ان في طيارة بتساب في صاروخ كده بيطرد الطيارة بيوقعها، هي دي صواريخ حائط الصواريخ. فما كانش قادر يهوب ناحية القناة، ويعني جزء كده من البحر الأحمر كل ده متغطي تماما بحائط الصواريخ وما حدش قادر يقرب ناحيته. فهو كنوع من التزاكي فحب يمشي يعني بمحاذاة ساحل البحر المتوسط ويجي يدخل من الدلتا يبعد عن حائط الصواريخ خالص. فكان الأول بيعمل أكمنة للأسراب الجوية المصرية يسحبها بعيد عن المطارات ويتعامل معها. المرة دي كان في تعليمات انه لا خلي الحزرنا شويه ياخد يبقى العكس وخليه هو يقرب من المطارات بتاعتنا لغايه ما قرب بقى من مطار المنصورة. حصل المعركة الشهيرة دي اللي فيها يعني القوات الجوية أثبتت قدرات خارقة بنصورها بأبطالها اللي قدموا مش بس عدلوا الفرق في القدرات القتالية للطائرات اللي بيننا ويعني اللي عندنا واللي عند العدو، لكن كمان قدرات الطيارين، ودي اللي أثبتت يعني كفاءة عالية وأزهرت العالم كله. والحقيقة أنه الطيار المصري يعني المقاتل يا أستاذ أحمد بيبقى ليه مواصفات خاصة جدا، وبيتم تدريبه على أعلى مستوى. وإحنا بنحتفل في 15 أكتوبر بعيد نسور الجو، نقول لهم كل سنة هم طيبين إن شاء الله. 14 أكتوبر. فمواصفات المقاتل الطيار إيه، وعلى أي أساس بيتم اختياره؟ لا دول نخبة النخبة يعني، بيتم اختيارهم على الفرازة زي ما بنقول كده بالعامية يعني، لأنه قدرات خاصة، القدرة على الانضباط، القدرة على التعامل السريع، القدرة على سرعة الحركة، سرعة التصرف، القدرة للتعامل مع الحاجات الطارئة، القدرة على الثبات الانفعالي، قدرات بقى صحية وبدنية، لازم ما يبقاش فيه أي يعني تعرض لأي مشاكل صحية، البصر 6/6، يعني باقي البنيان الجسدي قادر أنه يتعامل مع أي ظرف طارئ، والنفسي كمان، والنفسي طبعا ده النفسي أكتر يعني، أو يعني بنفس الأهمية. فدول بيبقوا عشان لأن تعرف الطيار النهاردة بتسلميه غير أنه هو في ذاته مهم عند وطنه كبني آدم وكروح وكمقاتل، لكن كمان انت بتسلميه أمانة النهاردة بتوصل أسعار الطيارات 70-80 مليون دولار. فتخيلي حد بيطير بمليار ونص أو 2 مليار جنيه في الهواء، غير الزخيرة، غير اللي بيبقى معاه حد تاني أو فمش أي حد طبعا بيتم اختيار وتصفية إلى يعني حدود بعيدة جدا، بحيث ما يبقاش في هذا المكان أو في هذه المهام إلا حد يعني من زي ما قلنا من نخبة النخبة فعلا. ده بيقودني لو تسمح لي يا أستاذ أحمد زميلتي ميادة لسؤال يعني شخصية عسكرية تشرفت بأنه يعني أسألها هذا السؤال، وكنا في إطار مناورة من المناورات، فيعني استسمحت وقلت له في سؤال كده هو عفو الخاطر وسؤال من مواطن بسيط على فكر بسيط جدا. انتوا دلوقتي بتعملوا مناورات مع قوات، وكان وقتها كانت يعني دول كبيرة جدا في هذه المناورة. طب ما انتوا كده بتكشفوا قدراتكم، بتكشفوا أسلحتكم، بتكشفوا أسراركم باللفظ كده قدام الزملاء السادة الصحفيين. قال لي ده ايه؟ قلت له ده حضرتك ملف. قال لي شايفه كويس؟ قلت له ايوه. كلكم شايفينه؟ قلت له ايوه. حطه كده على المنضدة. قال لي اديني حطيت الملف، انت شايف تحته ايه؟ قلت له لا. قال لي هي دي معجزة المقاتل المصري، قدرات فائقة، وقت في لحظات معينة بتتطور هذه القدرات وبتتفوق هذه القدرات، سواء كانت بتستخدم معدة حديثة متطورة أو معدة بسيطة كما حدث في 6 أكتوبر. ودي حقيقة. وإحنا طبعا عندنا طول عمرنا المقاتل المصري يعني عنده قدرات مش بس قتالية لكن كمان إبداعية في المعدة اللي بتعامل معها. عملنا الفنية العسكرية في أواخر الستينيات، فمطلعنا خبراء ضباط مهندسين على أعلى مستوى. نعم. فاللي حصل كل الناس بقى بتعرفها الحكاية دي يعني، خلاص بين عارفين الإبداع اللي حصل في أكتوبر، وزي وظفنا الطائرات ممكن تبقى أقل كفاءة، زي وظفنا صواريخ ممكن تبقى أقل كفاءة. أنت أول طيارة في يعني وأنت بتعمل حالة صواريخ من صاروخ ستريل اللي هو تمام اللي هو يعني حاجة كده بسيطة لا تذكر، ومحدش كان عارف إيه اللي حصل إلا لما الطيارة وقعت، وبعد كده حققوا في الموضوع فعرفوا أنه يعني جندي استفزوا المشهد فضرب فوقع الطيارة. فلا المصري طبعا، وشفنا بقى في العبور، شفنا وقت قريب يعني، شوف حضرتك بتكلم على المناورات مع دول كبرى، احنا واخدين طائرة يعني لما جبنا المسترال هي حملت مروحيات اساسا. نعم. فعايز انت تستفيد بالمساحة بتاعتها على اروع ما يكون، هي طبعا المساحة يعني تكلمنا عنها بكثير 6000 متر. نعم. قرية متحركة لأن طول 198 × 32، وفي اكتر من دور للمدرعات ودور وفي دور الطبي مستشفى كامل باثنين غرف عمليات الى اخره. لكن الدور بقى اللي بتحط فيه الطائرات الهليكوبتر انت عايز تستفيد باكبر قدر من الطائرات. فاحنا كان ممنوع او كان فتره من الفترات كده في بدايه بعد 2013 اتحجبت الطائره الاباتشي فجبنا احنا الكاموف الروسي اللي هي التمساحه اللي هي الكاموف 52. لما جبناها ممكن السطح بتاع الطياره يشيل عدد طائرات معين. المهندس المصري ابتكر حكايه انه الاجنحه ممكن تضغط وتقصر وعنده لزوم تتفتح وتتعمل فتشيل السطح يشيل اكبر عدد من الطائرات. فاحنا عندنا عبقره يعني هو ده بس شوف اضافه يعني الى المهندسين الروس كل التقدير لقواتنا المسلحة بأفرعها وأذرعها وكل مقاتل فيها كل ضابط فيها كل قائد فيها في هذا اليوم. ودائما مصر منتصرة إن شاء الله. اسمح لنا بفاصل فضل فن مصر المصري شق السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت والأرض تزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة وهللت أعظم ملحمة. وبتتجدد يا أستاذ أحمد بتجدد التحديات وشكل الحروب. وإحنا دايما بنتكلم معك في برنامجنا مواجهة عن حروب الجيل الرابع حرب أكتوبر وكنا نتكلم عن عيد القوات الجوية وما زلنا نتكلم إنه كل يوم في حياتنا عيد بقواتنا الجوية وببطولاتها المختلفة وفي حاجات إحنا كمان ما نعرفهاش. ولكن إذا تكلمنا عن 30/6 وإذا تكلمنا عن حروب الجيل الرابع والفترة اللي إحنا عشناها من 2013 أيوة. لغاية دلوقتي إيه البطولات اللي إحنا ممكن نتكلم عن عيدنا النهاردة في عيد القوات الجوية مع اختلاف الحروب والحروب الجيل الرابع، ايه اللي حصل جديد وايه اللي احنا ما نعرفوش ممكن نعرفه؟ يعني العدو اختلف حضرتك. لا العدو ممكن يبقى زي ما هو، بس هو صوره اللي هي اتغيرت. ايوه، لكن اللي بيكره مصر بيكرهها وهو بيشغل ادواته من بعيد، لانه ايوه في معاهدات تمنع، في قانون دولي بيمنع الى اخره. فالنهارده شكل الحروب اتغير، لان كلفه الحروب التقليديه كبيره جدا. احنا شايفين الحرب الروسيه الاوكرانيه كلفتها، يعني اذا اتفكت بالارقام واتحسبت لا ازعجت العالم كله، هتروح الى تريليونات. النهارده السؤال اللي بيساله اي حد بيخطط للخصم بتاعه، اذا كان تقدر تعمل لخصمك مشاكل من غير طلقه رصاصه واحده، طب هتضربها ليه؟ إذا كان تقدر تعمل إرباك في بلد الخصم من جوه هذا البلد، طب أنا أودي طياراتي ودباباتي وسفني وأساطيري ليه؟ ومن هنا ظهر بقى في يعني في 89 المصطلح بتاع على يعني لسان ويليام ليند الخبير الاستراتيجي الأمريكي ده، اللي اتكلم لأول مرة عن حاجة اسمها حروب الجيل الرابع. هم بعدها بسنتين هم أو وقتها يعني ابتدت تستخدم ضد الكتلة الشرقية وجابت هل نتيجة. هل هذا هو ما كانت تعنيه كونداليزا رايس بالفوضى الخلاقة؟ طبعا هي بس احنا بقى في مصر مش عايزين نشغل المستمعين بالتعريفات كتير، ان في تعريفات بتبقى معقدة، يقول لك الحرب اللي متماثله، ويقعد بقى يدخل ناس في متاهات ونقعد نترجم اصلا من العربي للعربي. لكن بتبسيط شديد في تعريف كده مختصر، انه البلد المستهدف بيبقى فيه ضغط اعلامي رهيب او مكثف ضده، ضغط اعلامي تمام، واحيانا تبقى فيه ميليشيا غير وطنيه بتحاول إجهاد الجيش الوطني النظامي بتاعه على الأرض. تبقى دي الذراع بقى اللي هي اللي شوف إحنا بقى بالحرف يعني ممكن في الكتلة الشرقية لسه بنقولها هو لما أسقطوا الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ألمانيا الشرقية وكل الدول الشرقية اللي كانت مع الاتحاد السوفيتي تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا والمجر، ما يعني استخدموا الإعلام لوحده، ما استخدموش ميليشيا على الأرض. إحنا عندنا بقى الاثنين، يعني احنا عندنا ضغط اعلامي مكثف ورهيب جاي من كل مكان، سواء من على التواصل الاجتماعي، سواء من فضائيات، سواء من مواقع الكترونيه، سواء من اشاعات، سواء من فبركات، سواء من فيديوهات مزيفه، سواء من صور مركبه، كل صور الضغط الاعلامي موجوده تمام. وفي نفس الوقت الحرب اللي شفناها الخاصه بالارهاب اللي كانت موجوده على الارض. فاحنا مصر بقى نموذج لتطبيق يعني حروب الجيل الرابع عليه بالتمام والكمال، زي الكتاب ما بيقول، زي الكتاب ما يعني. بيقول فاللي شال بقى الشيله يعني حضراتكم والاعلام الوطني والمخلصين الوطنيين المصريين الشرفاء على شبكات التواصل شالوا الحرب الاعلاميه تصدوا لها، لكن اللي شال بقى الحرب على الارض كانت طلائع القوات المسلحه والشرطه المصريه. فدول للامانه اللي شالوا الشيله الصعبه جدا، لانه يعني في الاخر احنا يعني بنبقى في اعصابنا بتتحرق وبندور وبنبحث وبنعمل مجهود، لكن في الاخر واحنا قاعدين في بيوتنا وقاعدين في الاماكن المكيفه واحنا قاعدين قدام الميكروفون واحنا قاعدين قدام الشاشات، لكن اللي شايل بقى وسط لهيب النار وشايل سلاح ونازل مش عارف هيرجع ولا لا، اللي سايب اسره واللي سايب ام واللي سايب اطفال واللي سايب اباء واللي سايب اخوات واللي سايب جيران وهو مش عارف هيرجع لهم ولا لا، اللي داخل فيه نيران مشتعله وقنابل بتتفجر والغام مش عارف امتى اللغم هيطلع له، هم بقى دول ابطال القوات المسلحه وابطال الشرطه المصريه اللي دخلوا بكل هذه الشجاعه في هذا المعترك وفي هذه الساحه الملغمه بكل ما يعني ما في الحروب الحديثه من وسائل. ان احنا شفنا حتى القنابل الرومانبلي اللي هي حديد ومسامير، يعني حتى الحاجات البدائيه، لكن كانت طبعا تاثيرها كان بشع وصعب وبعمل، وشفناه في جامعه القاهره وشفناه في الحوامديه وشفناه في اماكن كتير، وشفنا الاكمنه اللي فيها تربص من بعض المجرمين الملثمين اللي بيختبئوا ويطلعوا على السيارات يضربوا الناس اللي فيها، فبرضه الناس ماشيه بعربياتها مش عارفة مين هيطلع لها. وناس وقعدة في يعني احنا شفنا شهداء قتلوا قدام بيوتهم يعني, وكانوا وصلوا خلاص لأبنائهم وقتلوا قدامهم على شكلة اغتيال المستشار الخزندار كان برضو قدام بيته, وعدد النقراشي كان جوه مكتبه يعني راجل كان في وصل مقر مجلس الوزراء. فاللي هو نفس الإجرام, لكن اللي شال الشيلة دي هم أبطال القوات المسلحة والشرطة, لأن احنا كنا وصلنا إلى عندنا عمليتين كل ثلاثة أيام يعني عملية ونص كل يوم يعني, وصلنا إلى عدد من العمليات اللي عدينا 240 عملية في السنة, فرقم ضخم جدا لما يبقى 90% منه جوه سينا مسألة صعبة, والباقي هنا وسط المدنيين في المطرية والطلبية والحومدية والجامعة والأماكن اللي والإسماعيلية والإسكندرية والأماكن اللي كلنا عارفينها وتابعناها دي. فإحنا شفنا أيام صعبة, وصلنا إلى عمليتين في السنة, السنة اللي فاتت شوف من 240-250-280, لأن كانت في سنة بتطلع وسنة بتنزل عدد العمليات للأسف يعني, وصلنا إلى 8 في 2019-2018, والسنة اللي فاتت عمليتين ولا حاجة. فطبعا وادي الناس رايحة أشغالها, وادي الناس رايحة مناسباتها, وادي يعني المدارس شغالة والدنيا كلها شغالة في مصر. ده مش حاصل إلا بالتضحيات اللي قدموها هؤلاء الأبطال, والمشاريع الحمد لله يعني طبعا شغالة, ولسه الطريق طويل إن شاء الله. طبعا إن شاء الله خير. الجيش والشعب معاه, الجيش والشعب معاه, الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاه عاه عاه, النهار واقف على الجبهه, الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاه عاه, اللي لا ما حناش الجبهه منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس جمهورية الكونغو برازافيل يتسلمها وزير الخارجية سامح شكري. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونظير الهندي بعد جلسة مباحثات موسعة بينهما. وزير المالية يؤكد في لقائه مع ممثل مؤسسة مالية تنوع الاقتصاد المصري والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد بيانا عمليا لمنظومة التأمين لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة ب3.4 مليار جنيه. البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني. التيار الصدري يعلن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن إطلاق النار على الحدود المشتركة بين البلدين. الصين تؤكد احتفاظها بالحق في استخدام القوة ضد تايوان. الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا تم إطلاقه من أول غواصة محلية الصنع وتعمل بالطاقة النووية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. عدنا من جديد، لقاء مواجهة واللقاء في حضرة كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. نجدد التحية. الله يخليك يا دكتور. الكلام عن قواتنا المسلحة وأيام وأعياد عظيمة جدا منذ إطلالة شهر أكتوبر، وهناك العديد من الأيام التي تستوقف التاريخ، تستوقف العقل، تستوقف الأكاديميات العسكرية المختلفة. نحن على مرمى البصر أيضا من يوم له تاريخ فندم، الاحتفال بعيد القوات البحرية إن شاء الله. يعني لو أننا يعني نستبق بعض الشيء علشان شبابنا، كان في حوار قبل أن نلتقي بأصدقائنا المستمعين مع الإذاعة الكبير أستاذ عبد الرحمن رشاد، في حوار مع شاب من الشباب كان بيتكلم عن حرب الاستنزاف. فوجئ الإذاعة الكبير بأنه هذا الشاب عقله فارغ، ذاكرته فارغة من أي كلمة عن حرب الاستنزاف. ما جدوى تنشيط الذاكرة لدى شبابنا بشكل خاص فيما يتعلق بهذه الأيام وهذه الذكريات وهذه البطولات؟ لا، ده هو طبعا شعب بلا ذاكرة شعب مش موجود، وشعب ملوش مستقبل، وشعب قادر على العبث في مستقبله من أي حد. لأنه أنت يعني اللي بيبني الانتماء الوطني عند أي شعب هو ذاكرته، لما يشوف أمجاده ويشوف الحالة اللي هو عايش فيها دي دفع تمنها أتمان قد إيه من أجيال قبله، فلازم يبقى حريص على الأرض وعلى العرض وعلى الحاضر وعلى المستقبل. وعلشان كده يعني جزء من استهداف مصر، احنا دايما بنقول انه ابتدى من قبل 2011 قبل 2013 حروب الجيل الرابع، مواجهة ضد بلادنا من سنين طويلة قبل كده، جزء منها بقى استهداف هذه الذاكرة الوطنية. وعلشان كده يعني طلبنا كتير بموضوع لجنة تكتب تاريخ مصر بشكل صحيح، لان احنا قدام عبث في كل اتجاه وقدام تشويه لرموز وطنية. يعني أنا عايز أفهم حضرتك تابعته أستاذ زمان، تابعته إيه اللي يخلي حد يطلع يهاجم مع الزعيم زي أحمد عرابي؟ يعني لا، الرجل عاش ومات وسجن وصدرت أملاكه وأملاك عائلته وأملاك قرايب عائلته ونفي من مصر عشان يعني هذا الوطن هذا الشعب، وأول حد يعني صاحب أكبر صيحة في العصر الحديث قالت جيش مصر للمصريين، وبعد كده تبعها هو ورفاقه ان مصر كلها للمصريين مش جيش مصر بس. فيجي حد يطلع يشوه هذا القائد العظيم، هذا البطل العظيم، لما تسمع اجيال جديده بقى مش قاريه التاريخ ومش عارفه، وبعد كده تسمع تشويه اللي بعده وتشويه اللي بعده، طب احنا فاضل ايه بقى عشان تقول للشاب دول حب وطنك ودافع عنه وضحي من اجله وما تسيبوش وتهاجر، لو انت وصلت لمرحلة علمية معينة بلدك اولى بيك، هتقوله ازاي الحاجات دي كلها وهو اصلا سودوله تاريخه وسودوله وشوهوله زعماءه، فهتكلمه ازاي؟ وعشان كده دي يعني في ناس واخدة الموضوع ده على عاتقها وعلى اكتافها وشغالة في موضوع تصحيح اجندة، زي ما تكون اجندة كده. وفي المقابل في شرفاء يعني شايلين حمل يعني تصحيح تاريخ مصر. والصراحة احنا عندنا نماذج كتير. يعني انا اتمنى انه يعني طبعا برنامج العام والإذاعة المصرية شايفة دورها على بشكل نموذجي مثالي، على وهتدي يعني لو في هتعلم دروس في الإعلام خد الإذاعة ويسعى عليها والناس هتتعلم. لكن انا كمان اتمنى انه ممكن يبقى اقتراح مني، يعني ممكن يبقى محصل وانا معرفش، انه الدكتوره زي الدكتوره لطيفه سالم تبقى موجوده على اثير البرنامج العام، لانه دي واحده من اعظم المؤرخات في تاريخ مصر والعرب، ربنا يديها الصحه. هقول لحضرتك بس لان عشان نضرب بس المثال، لان الناس بتسمع، فنقول بس ازاي بتكتب التاريخ، لان كل واحد بعمال يفتي ويقول اي حاجه وخلاص واي حاجه. وطبعا احنا مليان الفيسبوك دلوقتي. انا عارف اللي مضايق حضرتك الناس اللي هم اعداء الشر اهل الشر اللي بيتكلموا عن حرب اكتوبر بشكل حال وحذرنا يعني صحيح يعني. وعن كل تاريخ مصر مش حرب اكتوبر بس بس احنا عشان ما هو دي بقى يعني ده اللي انا فهمته من سؤال حضرتك احنا او جزء من سؤال حضرتك انه لما تسهلنا في بعض التاريخ والمواقع والمواقف التاريخية والأحداث التاريخية قبل كده وصلنا بقى دلوقتي إلى وصلوا بقى والبجاحة وصلت إلى حرب أكتوبر. لو احنا كنا حاطط الصد ده من الأول في حاجات كتير ما كناش وصلنا إلى هذه المرحلة. لكن الدكتورة زي لطيفة سالم وهي طبعا أستاذ التاريخ في جامعة بنها أنا هضرب بس مثال هي عملت إيه عشان تكتب يعني هقول لحضرتك عملت ايه عشان تكتب بس كتاب عن شخصيه تاريخيه اللي هو الملك فاروق وكانت رساله دكتوراه. بس شوف العلم بقى لما بيتكلم مش اي حد يشطح على الفيس والناس تصدقه وتقول لك اصل ده التاريخ بيقول كده ولا مش عارف ايه ده اللي حصل وما بقاش في حاجه حصلت اصلا من المتقال. الدكتوره لطيفه سالم علشان تكتب كتاب عن الملك فاروق جابت أولا كل المذكرات اللي صدرت عن كل السياسيين في الفترة دي اللي عاش معاهم وسطهم وقبلهم وبعدهم الملك. الحاجة التانية راحت لاجتماعات البرلمان المصري وجابت المضابط كلها وبعد كده راحت لاجتماعات مجلس الوزراء وجابت المضابط كلها. طب هل كده كفاية؟ عند ناس كتير كفاية ليه؟ لأنها كمان كملت جابت الأحياء التقت بيهم وخدت شهادات ما اكتفتش راحت لندن وراحت الأرشيف البريطاني اللي فيه كل المراسلات الصادرة من السفارة البريطانية. يعني كان هنا الملك لو عطس لو كح بيكتبه يقول لك الملك النهاردة عطس ويبعت برقية المخابرات البريطانية أو القنصل أو السفير أو بتاعه ويبعته المراسلات كلها مش عارف مين قبل الملك مش عارف مين وهو معدي وقف في حتة الفلانية دخل محل مجوهرات كل حاجة عن الملك بتتبعت كانت في تقارير راحت الأرشيف البريطاني شافته كله. بعد ما شفت عملت كل ده بقى عندها قدرة دلوقتي انها تتحدث بشكل محايد وبشكل علمي تتكلم طبعا. مش تطلع الوثائق قدامها الشهادات قدامها المحادثات والحوارات في مجلس الوزراء وفي البرلمان قدامها لما يجي حد يقولك انا ما قلتش لا انت قايل اهو لما يقولك انا ما حضرتش لا كنت حاضر وصوتته. فشوف العلم لما يتكلم التاريخ وبعد كل ده تقول هي بقى كمان تحلل كل ده وتطلع بآراء وبنتائج وتتكلم. لكن أنا أي حد مش يعني مع حد ميكانيكي أنا مع احترام المهنة الميكانيكي لكن أنت مالك إيه علاقتك بالتاريخ عشان تفتي وتتكلم. لو كنت قريت مثلا في كل الاتجاهات وقريت لكل الناس وقريت لكل الآراء ممكن نحترم رأيك وفي الآخر يبقى رأي ما يبقاش تاريخ. يعني أنا عندي التاريخ إن حرب أكتوبر حصلت ده تاريخ انت بقى رايك في الحرب ايه ده راي. فلازم نفرق بين الراي والتاريخ ودي حاجات لازم المواطن المصري يبقى عارفها علشان ما حدش يضحك عليه. لكن احنا قدامنا تاريخ مجيد لازم نحافظ عليه. عندنا قيادات وطنيه كبيره نقبل بانك تنتقدها قول رايك زي ما انت عايز لكن ما تشوهاش وما تجرحهاش وما تهنهاش. ده الناس ملتبس عليها الفرق بين الراي وبين التجريح والاهانه وبين التاريخ وبين الراي الشخصي. صحيح. السوشيال ميديا عملت ايه يا استاذ احمد في ده؟ يعني هل هي قدرت تحافظ على الرموز وتمجدها ولا هدمت الرموز دي ولا شوهتها؟ يعني وجود السوشيال ميديا في حياتنا عملت ايه؟ لا شوهتها طبعا لان انت السوشيال ميديا ايه انت قدام يعني اخر احصاء بيتكلم على 53 مليون صفحه مصريه على الفيسبوك المصريين اللي جوه مجلس معلومات مجلس الوزراء تقول 44 مليون وشويه جوه مصر لما تضيف عليهم المصريين في الخليج تتكلم عن التاريخ يعني لا دول عدد المصريين الموجودين انا اؤكد لك ان فيهم مثلا مليون صفحه مزوره يعني جايه تعبس في اذهان الناس وطبعا بتديرها لجان الالكترونيه بيخش يقول الحاجه وتيجي تناقشه ما تلاقوهش لان هو شخص ليه بقى انت كويس ان هذه النقطه مهمه لا حصل ما انا اقول لك ليه عايز اخش اعمل معاه نقاش علمي مش هتلاقيه جاب الكلام ده منين مش هتلاقيه لان هو نقل على صفحه تانية هو بس بينسى احيانا لان هو واحد بيدير 100 صفحه واحد عنده 100 صفحه باسمه حط اسماء مستعاره ده عبد الله محمود ولا مش عارف ايه لا وفي بيحط صور بتبقى مسروقه من صفحات صور تانية. مهمه يعني بتبقى مسروقه من صفحات تانية مش بتاعته طب ده واحد يعني بياخد فلوس على ده ايوه طبعا انا عايز اقول لك بس كل مخابرات المنطقه عندها والجماعه الارهابيه دي عندها وعندها اكبر حد واول لجان الالكترونيه لان هم عندهم ابتدوا مبكرا ابتدوا 98 في موقع الامل اللي كان بيطلع عليه الراجل المهبوش ده اللي اسمه وجد غنيم وال ال واللي عملوا هم طبعا الاسلام اونلاين والحاجات بتاعتهم واخوان اونلاين ويكتبوا الموقع بتاع الجماعه فهم سبقوا 98 قبل الدنيا كلها. الحاجه الثانيه انه في الواحد 8200 دي المخابرات العسكريه الاسرائيليه ودي وحده اي حد دلوقتي يتفضل بس يكتب على جوجل الوحده 8200 يعني مش سر ده بيعملوا اعلانات في الصحف طالبين كوادر ومصورين كمان يعني جزء من الحرب المعنويه مصورين يعني شبابنا ياخدوا حذرهم من الحالات لان انت بتعمل مع صفحات انت مش عارف ده ايه وهو شايف زي ما حضرتك كده قلت ده جايبين صور وعياد ميلاد وافراح دي صور مسروقه من صفحات تانية فهم بس عشان يدوا ايوه عشان يدوا مصداقيه وفي ناس حط صور زعماء مصريين يعني تلاقي مثلا عشان يربك المشهد حد حاطط صوره جمال عبد الناصر وبيهاجم فيقول لك التيار ده ضد الدوله دلوقتي فيتشجع انه مش هو لوحده فيتدي له دفعه يعني وهكذا. فاحنا قدام موال قدام يعني زي بالاسم كده الفارسي او التركي قدام مورستان لازم ننتبه وناخد حذرنا لانه ده بقى اللي احنا ابتدينا بيه الحلقه الحرب الجديده اللي هي شغاله على وعي الناس وعلى عقولهم. فلما يبقى كل مخابرات الدول اللي حوالينا دي عندها لجان الكترونيه ويبقى الجماعه سابقاهم ويبقى المخابرات العسكريه الاسرائيليه ده في لواء 73 في الجيش البريطاني ده يشوف فيه الألوية مظلات وفيه ألوية صعقة كمان عندهم ده لواء بالسوشيال ميديا يعني لواء 73 خاص بالتواصل الاجتماعي في الجيش البريطاني. طبعا بقى الجيش عندها ممكن ما بتقولش بس ده اللي احنا عرفناه ومعلن يعني لواء كامل في الجيش البريطاني خاص بالموضوع وطبعا عندهم ناس بتكلم لهجات عربية طبعا فاللهجة المصرية يطلعهم مثلا يشتموا في الشقيق السعودية طبعا الأشقاء السعوديين يصدقوا ان دول مصريين حقيقيين فيطلع يدافع عن بلده عمل فتنة بين الشعوب العربية والسوريين والمصريين والمصريين والفلسطينيين والمصريين والجزائريين وحرب والكرة القدم ويدخل لك التوانسة مع الجزائريين وعامل حرب أهلية عربية وإحنا عمالين نجر وخلاص. لكن لما تروح للناس الحقيقية بقى الشخص طبيعي قدامك وتعرفه وشخص يعني أنت عارف أنه حد موجود في الحقيقة هتلاقيه بيتكلم على مصر بمنتهى الاحترام ومصر بيتكلم على السعوديه بمنتهى الاحترام والاجواء مختلفه خالص. وعشان كده ناس كتيره تقول لك العباره دي لهولا لحضرتك ان الحاله خارج التواصل الاجتماعي افضل بكتير من على جواها لان في تحريض وفي كراهيه وفي سواد ودول ناس كتيره بيتصدروا باعتبارهم الشعب المصري ولا يمثلوا الشعب المصري على الاطلاق. احنا زي ما حضراتكم عارفين شعب طيب وكريم ومضياف وبيحب الاشقاء والعرب لكن في ناس عايزه تظهرنا بمظهر غير الحقيقه فلازم ننتبه مش ننتبه بس لازم نواجه ولازم نحارب ولازم نحاصر هذه المجموعات وهذه العصابات الموجوده على شبكات التواصل الاجتماعي. لدى كريم فرج ورأفت موسى يعني فاصل غنائي والفاصل متصل بالتهنئه والتقدير وكل المحبة لقواتنا المسلحة الباسلة. بنيناه من مجدنا الغابر وصبناه من دمنا السائر بنيناه من مجدنا الغابر وصبناه من دمنا السائر أعز من الروح على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحية وسلام لجيشنا العظيم في كل أعيادهم، وإحنا بنحتفي بالأعياد المختلفة، عيد أكتوبر وشهر أكتوبر شهر النصر، ولولا الجيش العظيم وتضحياته ما كناش قدرنا نمشي في طريق التنمية يا أستاذ أحمد، وهو اللي أمن التنمية اللي إحنا شغالين الحمد لله يعني على قدم وساق. وإحنا شايفين السيد الرئيس امبارح بيتابع المشاريع المختلفة كل يوم جمعة الصبح طبعا في أماكن مختلفة في مصر، وده اللي خلينا نتكلم عن المؤتمر الاقتصادي وشعار القوى السياسية فيه. بيقول المؤتمر أو شعاره: في ظهر الدولة والرئيس لاستكمال مسيرة التنمية. والأحزاب بتقول طبعا أن المشروعات الصغيرة تعالج البطالة وتزيد من دخل الشباب. فدايما احنا في برنامجنا بنتكلم عن معدلات البطالة وبنتابعها. شايف ازاي المشروعات الصغيرة يا أستاذ أحمد وطريقنا اللي موجود في التنمية دلوقتي، والسياسيين دلوقتي بيتكلموا والاقتصاديين عن الصناعة والزراعة، الطريق الأسرع للتصدير وخفض الأسعار وسط طبعا الأزمات العالمية اللي بنمر بيها. لا احنا عملنا الطريقين، يعني في دول اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوحدها، وفي دول اهتمت بالمشروعات الكبرى باعتبار المشروعات الكبرى دي اللي بت بت بت يعني بتدفع عجلة الاقتصاد لقدام. نعم. وأنا من أنصار هذا الاتجاه اللي هو طبعا بنتابع رسائل السادة المستمعين، لكن حدث تداخل صوتي، عفوا أعزائي المستمعين، نستأنف الحوار مع سيادتك فن. فبقول لحضرتك بقول لحضراتكم انه انا في تقديري ان المشروعات الكبرى هي اللي بتجر عجلة الاقتصاد لقدام. نعم. لانه مشروع كبير بيشغل وراها يعني عشرات الصناعات. نعم. لكن في نفس الوقت احنا حصل اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. هو دي ليها ميزة ودي ليها ميزة. الصناعات الكبيرة بس عشان السادة المستمعين يبقوا عارفين، يعني مثلا مدينة زي العاصمة الجديدة أو العالمين الجديدة. نعم. مدينة زي دي بتشغل وراها صناعات البلاط، السيراميك، الدهانات، الأسلاك الكهربائية، المصابيح، المنسوجات، الأساس، البلاستيك، الأدوات الصحية، الإزاز. شوف كم صناعة تشتغل على مدينة زي دي، شوف عندنا كم مدينة، شوف الصناعات كلها اشتغلت. لما بتشتغل صناعات الورديات بتزيد، العمالة بتزيد بتشتغل، ناس بتقبض فلوس، لما بتقبض فلوس بيبقى عندها قوة شرائية، بتروح تشتري حاجات، بتشتري حاجات منتجات لمصانع تانية، وشوف دارت عجلة الاقتصاد. أيوة. لكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرتها على توفير فرص عمل أكتر، ولذلك احنا يعني قطاع الصناعة زي كنت أتكلم عليه الأستاذة ميادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي 11.7%. نعم. لكن العمالة فيه 28.2%، يعني تقريبا تلت العمالة الموجودة في مصر شغالة في القطاع الصناعي. هو المستهدف انه يبقى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن السنة اللي فاتت كانت صادرات مصر الصناعية، لان احنا عندنا مخطط وعندنا رؤية نوصل ل 100 مليار دولار، وصلنا منهم الى 32.34% مليار دولار، يعني 32 مليار ونص. لغاية يونيو اللي فات ده مصر عاملة صادرات غير بترولية 19 مليار دولار. لو احنا مشينا النص الثاني من السنة زي النص الاولاني هنوصل الى 38 مليار دولار، ويبقى عندنا 6 مليار دولار زيادة عن السنة اللي فاتت. فمشين في موضوع الصناعة كويس. الصناعات الصغيرة المتوسطة تقريبا عاملة يعني عاملين اكتر من ربع مليون مشروع، مشغلين في حدود 3-4 مليون عامل. ما هو ما جاش النزول في البطالة ده صدفة، جه باللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني مشروع أو مبادرة 200 مليار جنيه اللي خصصها سيادة الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جابت نتيجة وعملت شغل كويس في موضوع البطالة. أي حد يعمل مشروع صغير كده في 2-3 شغالهم اضربي بقى، وفي مشروعات متوسطة بيوصل لعدد 50. ده كله جاب نتيجة في موضوع البطالة وجاب نتيجة في التوظيف والتشغيل، لكن مش بيجيب نتيجة في التصدير، لأن الحاجات دي بتحتاج وقت عشان تجود ويبقى ليها دور مهم في التصدير. اللي بيصدر بقى هي المشروعات الكبيرة والمصانع الكبيرة. طيب. والشغل المعمول في أماكن تانية من كيما أسوان لغاية ما توصلي يعني الى المصانع الموجوده في اسكندريه، اذا كان رجع تاني. الرسائل اللي بتردنا يا استاذ احمد بتتساءل يعني تقريبا في تلاقي في الاسئله يعني الى اي مدى احنا عاوزين نطمن المواطن المصري في ظل هذه التحديات واتون هذا الصراع الشرقي والغربي يعني متمثل في الحرب الروسيه الاوكرانيه. احنا عاوزين نطمن المواطن المصري إلى أي مدى هنستقبل 2023 وإحنا يعني بمنأى عن الشرور اللي ممكن تتسبب فيها هذه الأزمة الروسية الأوكرانية اللي خدت يعني شكل عالمي أو صبغة الأزمة العالمية. وهي ما هي فعلا كده، لأنه الموضوع مش سهل. الموضوع خطير ومستمر وقاعد، لأنه أنت قدام يعني قوتين، قوة خارجة من تراجع كبير استمر فترة طويلة، استمر 30 سنة من سقوط الاتحاد السوفيتي، وعايز ترجع قوة عظمى تاني بعد ما استمرت فترة قوة كبرى فقط. نعم. وعندها وجود على الأرض يعني ممتد من فنزويلا إلى سوريا إلى أكتر من مكان، خصوصا دول الاتحاد الروسي، وفرض إرادتها على الأرض هو في أكتر من مكان بقوة السلاح. وعندك كتلة تانية هي الكتلة والقوة الوحيدة في العالم وعايزة تحافظ على هذا يعني النفوذ، وعايزة تحافظ على هذه المكانة، ممكن تقدم أي تضحيات يعني حتى لو يعني فضلت الحرب فترة طويلة. في الوسط شعوب العالم هي اللي بتدفع الثمن. صحيح، من هيبقى مفيد لشعوب العالم ان العالم يتحول الى عالم متعدد الاقطاب عشان فيش قوة بتستفرد بالعالم وتبقى شرطي الكرة الارضية لوحدها، لكن الثمن يعني زي ما احنا شايفين مأثر على الدنيا كلها. لكن انا لسه الارقام اللي قايلها دي ارقام يعني ناس مبشرة، يعني انا بنتكلم على 19 مليار دولار في النص الاولاني من السنة المصرية، بنتكلم على يعني الصادرات في دي اللي لسه كنت بتكلم امبارح في احدى الاماكن، صادرات الادوية المصرية 685 مليون دولار كان في 2021 كانت 529، ففي زيادة في كل الحاجات. عندنا تراجع في 2.1 من 10 مليار دولار تراجع في الديون الحمد لله. عندنا تراجع في أكتر من عدد 16% في الواردات. نعم. وعشان كده يعني ممكن الوقت خلص نكمل يوم الاثنين ان شاء الله يا فندم. انت يعني طمنتنا، وان شاء الله المزيد والمزيد من الخير ان شاء الله. كاتبنا القدير المفكر والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت كل التقدير. شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر. انتهى هذا اللقاء، كل تحية من رئيس تحرير أحمد دياب، المخرج كريم فرج، هندسة صوتية رأفت موسى، كنا معكم هشام محفوظ وميادة الفيشاوي.